إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الفقه، وهذه من أشرف العلوم بعد علم الاعتقاد. فالأمة تحتاج إلى فقيه مدقق محقق، لا سيما بعد تلاطم هذه الفتن. وأيضا الساحة تخلو من كثير من الفقهاء الذين يزنون الأمور ويسقطون الأحكام على أو الأدلة على الواقع. الغرض المقصود، الإمام الشافعي قال: من رام أن الفقه فقد رجح عقله. وأيضا قال علماؤنا بأن المقصود الأسمى من العلم هو الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالفقه من أمتع العلوم، ولذلك قال شيخ الإسلام: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. فهم المتن هو رأس الأمر. أقول إخوتي الكرام، ما زلنا في التأصيل العام في الكلام على الأصناف الربوية والمعاملات الربوية، لا سيما أن المسألة من الأهمية بمكان، لأن الربا هدم صحيح صريح للدين. كفى بعقوبة الربا. يعني الإمام مالك كان يقول: من قال لامرأته أن يعني أنت طالق إن لم يكن الربا هو أشد، أو عقوبة الربا هي أشد العقوبات أو هي أكبر الكبائر خلا الشرك، قال: إذا قال لها أنت طالق لم يكن كذلك فامرأته هي امرأته. يعني الحق بأن أكبر الكبائر خلا الشرك هو الربا. والإمام مالك يقول: لأن الله تعالى ما, ما, ما, ما جعل عقوبة قط مثل هذه العقوبة، عندما قال الله جل وعلا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طبعا الحديث إن كان فيها بعض الكلام، لكنها حقا تسرد يعني رعبا وفزعا لمن يتجرع على الربا، في قول مسلم: درهم واحد ربا أشد من 36 زنية. يعني هذه شديدة جدا. في بعض الروايات ابن مسعود يقول: أقلها أن يأتي الرجل أمه، أقلها أن يأتي الرجل أمه. فالحق بأن هذه المسائل من الأهمية بمكان، مسائل الربوية، الأصناف الربوية، لا سيما أن الآن يأتي التحايل على الربا، وهذه مسألة ظاهرة حتى في من ادعى بالمعاملات المصرفية الإسلامية. فيها كثير من المعاملات الربوية تغطى بإطفاء شرعي ليس بسديد. يعني حتى لو هم يعني أكملوا الضوابط الشرعية وأخذوا بها لكان خيرا، لكن أن تلبس على الناس تقول هذه معاملة شرعية والمعاملة منخرمة وهي أيضا فيها تحايل على الربا، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. لذلك لابد الإنسان أن يتقن هذه الأبواب. ما زلنا مع الفروع على التأصيل العام في الكلام على الربا وأصناف الربوية، وقلنا بأن الأصناف إما أن تكون متجانسة، أن تكون متفقة متحدة في الجنس والمعنى والعلة، أو متفقة ومتحدة في العلة دون الجنس، أو مفترقة في الاثنين. أما مفترقة في الاثنين فالراجح الصحيح عند قول أهل التحقيق: لا ربا في الباب. يعني لا تنظر فيه. يعني إن كان دراهم وتمر دراهم وملح، فخذ نسيئة، خذ زيادة، خذ قل، خذ ما شئت، ليس فيها ثمة ربا بحال من الأحوال، على قول المحققين، على قول المحققين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرع مرهونة عند يهودي، وأيضا بأن السلم أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، هو تقديم المال على التمر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ما زلنا مع فروع الأصناف الربوية والبيع الذي يصح أو لا يصح في الكلام على المتجانس والمتحد والمتفق، سواء في الجنس والعلة أو سواء في العلة دون الجنس. في الجنس والعلة أذكر الإخوة تكرارا ومع التكرار استقرار وتعليم الشطار أيضا. فقلنا بأنه مع اتحاد الجنس والعلة الربا فيه من وجهين: الوجه الأول التماثل، الوجه الأول التماثل، الوجه الثاني النسى، صحيح. وإذا اتحد أو اتحدت في العلة دون الجنس فالربا وين؟ في النسى فقط. فإذا خلاف الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. طيب، أقول من الفروع الفقهية في هذا الباب، نقول زيد باع شاة في ضرعها لبن بلبن، طبعا هذا لبن شاة، زيد عنده شاة صغيرة ماعز أجلكم الله، عنده شاة صغيرة طيب وفي ضرعها اللبن، ذهب فباعها بزنبيل لبن أو باعها ببحر لبن، المهم تتصور يعني الرجل يكون أصلا محتاج جدا للجبن للسمن محتاج للبن، وهناك ما يعني الرجل جعل مزرعة لبن موجودة وشات فأراد أن يبيع هذه بتلك. يبقى إذن عندي تصور المسألة، زيد يملك شاتا في ضرعها اللبن وأراد أن يشتريها عمرو بلبن بما يقابلها لبن، والتراضي موجود، حدث التراضي بينهما، وأيضا حدث التبادل والتملك والتمليك في الشات واللبن واللبن. فننظر فيها هل هذا العقد يصح أم لا. إذا نظرنا إلى أن الشات صنف إيش، الشات صنف إيش ربوي، واللبن صنف ها اللبن طيب، ولا إذا صنف مقطوع اسمه صنف مطعوم، ما رأيكم في هذا؟ هل يصح لما نعم ما هي إيه مشموم؟ خلاص أنت استيقظت سيبهم نايمين، أنا كنت أحسيبك كمان تغرق معاهم. الشات مطعوما بتأكلها وهي حية، الآن حالة كونها الآن تمشي أمام عينيك مطعومة، طب ليش تقولون أنها مطعومة وأنا أدخلتكم فيها؟ قلت لكم صنف ربوي، قلت نعم صنف ربوي، وتمشون هكذا. أنت أصلا بداية التشخيص أولا هو الذي يفيدك فقهيا، كالطبيب الطبيب الماهر ليس الطبيب الماهر الذي يعطيك الدواء لبعض العوارض المرضية، الطبيب الماهر هو الذي إيش يشخص المرض تشخيصا صحيحا. فهذا التصور الصحيح. بعيدا إحنا عندنا أصناف ربوية نعم هو إيش اللبن واللبن فقط، اللبن واللبن. فبين العقد عقد شات في ضرعها لبن، فيها لبن ولبن. طيب هل العقد صحيح أم لا؟ ممتاز، الله يفتح عليك، ممتاز. أنا أردت ذلك فقهيا، وإلا أنا ممكن أقول لكم العقد باطل وانتهى الموضوع وبين العلة، لكن هذا هذا هذا الفهم الدقيق الفقهي. فأنت تنظر الآن لو كان اللبن الذي في الضرع مقصود لذاته إذا سنحل المسألة بتحليل معين، إن لم يكن مقصودا بذاته سنقول البيع صحيح، ولأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. إحنا عندنا شات ولبن خلاص الأمر منتهي، صنف ربوي وصنف غير ربوي يصح المغادلة به ولا شيء في ذلك. لكن لما وجدنا اللبن في الضرع، واللبن في الضرع إيش؟ اللبن في الضرع مقصود لذاته أم لا؟ انظر مقصود لذاته أم لا؟ مقصود لذاته حلب البقرة حلب الشات وتأخذه وتشتريه وتأكله وتشربه، هذا مقصود لذاته ولا لا؟ مقصود لذاته. ولو لم يكن مقصودا لذاته لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم له ثمنا مستقلا، فهم؟ أيوة فين السؤال جيد، ها في المصرات. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصرات أو اشترى شاة محفلة قال فإن رضيها فأمسكها وإن لم يرضها ردها وإيش وصاع من ثم، يبقى جعلها ثمن ولا جعلها ثمن مستقلا، فهي مقصودة لذاتها. يبقى إذن أنا عندي في العقد الآن التصور الصحيح الفقهي، عندي شاة في ضرعها لبن بلبن، شاة في ضرعها لبن بلبن. فإذن تبادل هنا في التعاقد، التبادل في الاثنين، يبقى عندي صنف ربوي وصنف ربوي وصنف آخر في الوسط ليس بربوي، فكأني بعت لبن وشاة وإيش ولبن، يبقى التماثل غير موجود، يبقى التماثل غير موجود. يبقى إذن أنا الآن علمت أن التماثل غير موجود، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، إذن اختل الشرط العقد لا يصح. بإذن العقد لا يصح. متصور المسألة؟ متصورين المسألة أم لا؟ طب المتصور المسألة يرفع إيده، المش متصور يقول مش متصور، لأنه هتمرر المسألة هكذا دون أن تفهمها، يبقى الفروع الآتية أيضا لن تفهمها. شات ليس صنفا ربويا. الشات الأصل فيها أنها إن كانت مذبوحة فهي لحم واللحم مطعوم. الشات لا تؤكل هكذا حية. شات في ضرعها لبن. اللبن مقصود لذاتي أم هو تبع؟ مقصود لذاتي. مقصود لذاتي جعل له النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا مستقلا. إذن فهو مقصود لذاتي. يبقى شات فيها لبن في ضرعها لبن. أراد عمرو أن يشتريها بإيش؟ بلبن. لو لم يكن في الضرع لبن لقلنا المعاملة صحيحة. لأن اللبن مطعوم ولكن الشات ليست كذلك. فإذا اختلف تصنف بيعه كيف إيه؟ كيف شئت؟ وانتهى الأمر. مفهوم ولا غير مفهوم؟ ولتعلم أن أنها لا تدخل في المطعومات بأن عين أطال كان باع بعيرا بعشرة. وابن عمر أيضا أخذ من إبل الصدقة بمضاعفة. فهذا أنها ليست إيش؟ ربوية. مفهوم؟ لكن لها أصل اللحم. فإذا التبادل هنا في شراء الشات واللبن بلبن، لبن مقابل لبن، صنف ربو صنف ربو، وصنف آخر جاء جنس من إيش؟ من غير جنس. الأصل في ذلك حديث القلادة، اشترى ذهبا بذهب والقلادة فيها ذهب وإيش وغير الذهب. فماذا قال عمر الخطاب؟ قال لا، أو قال المسلم؟ قال لا حتى تفصل. قال المسلم لا حتى تفصل، لابد أن تفرق بين الذهب وبين غيره، لا يشوبه شيء. مفهوم هذه المسألة؟ ولو قلنا بهذا الفرع ممكن أن نقول فرع آخر، بيع شات بلبن، شات بيع شات في ضرعها لبن بلبن آخر لكنه لبن بقر. بيع شات في ضرعها لبن بلبن كثير لكنه لبن بقر. فهمت المسألة؟ يبقى أصل المسألة إذا قلنا لبن بلبن يبقى إذن جنس واحد. فهنا الآن العقد هنا يتصور زيد معه شات بلبن في ضرعها لبن وهي صغيرة، والرجل يريد أن يجعل له يعني أبواب في متاجرة اللبن وما يستقى من اللبن، طيب من الزبدة، من الكريمة كما يقولون، من السمن الذي يستخرج. فالرجل أراد أن يبيع هذه الشات الصغيرة في ضرعها لبن بلبن. قلنا لبن شات بلبن شات لا يصح، لكن هنا شات في ضرعها لبن بلبن إيش؟ بقر، بلبن بقر. طيب هذه المسألة مسألة مهمة جدا. ليش؟ لأن هذه المسألة فيها نظر. هنقول الآن المسألة تتفرع على اختلاف. ما هو الاختلاف؟ ها دكتور، ممتاز ممتاز، لفض فوق أنت. أيوة أنت التجارة طبعا هي اللي واخدة رأسك في هذا. ممتاز دكتور، صحيح. المسألة دائرة على مسألة الألبان. هل الألبان المختلفة لبن شات لبن بقر لبن حمار وحشي لبن لبن ألبان مختلفة، هل هذه أجناس مختلفة أم هي جنس واحد تنزل تحت أصل عام على جنس عام وهو اللبن؟ إذا عندنا، إذا قلنا بهذا يبقى الإجابة وجهان، العقد صحيح أم لا يصح؟ وجهان. الوجه الأول، الوجهان مفرعان على تأصيل. إذا قلنا الألبان جنس، أن الألبان جنس واحد، يبقى إذن لا يصح، لا يصح العقد. لما؟ لأنه لبن مقابل لبن وشات، لبن مقابل لبن وشات. إذن لابد أن نتأكد من الجهل بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذن وقع الربا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب والفضة الذهب بالذهب ربا، إلا يدا بيد مثل مثل سواء بسواء، البر بالبر ربا، إلا يدا بيد مثل مثل سواء بسواء. هذه عامة هذه المسألة المهمة جدا في هذا الباب. فنقول إذن لبن وشات بلبن وشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فلابد من المماثلة، وهنا لا مماثلة، لأنه لبن وشات ولبن، فإذا المماثلة غير موجودة، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، واختل الشرط لا يصح العقد. وإذا قلنا أجناس مختلفة يبقى لبن وشات، واللبن لا يدخل في حسبان الأصناف الربوية، ولبن شات في ضرعها لبن، لبن شات مع لبن بقر، اختلف الأصناف ولا اتحدت في الوجه الثاني قد اختلف، وهذا الأصح، الأصح أن الأصناف اختلفت الأصناف. يبقى إذن هنقول بقول المسلم، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ولكن يبقى لنا صورتان. الصورة الأولى، باع شاتا، زيد باع شاتا في ضرعها لبن، لبن الشات بلبن بقر، طيب بلبن بقر كثير، فباعها إلى شهر، باعها إلى شهر، جيد. هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية، باع شاة بلبن في ضرعها لبن ولبن بلبن بقر في التو واللحظة في العقد وتقابض في المجلس وافترق بعد تمام البيع. مفهوم؟ يبقى إذن إذا نظرنا إلى مثل هذه المسألة سنقول الصورة الأولى صورة ربوية لا تصح، ووجه الربا فيها ها النساء لقول سلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هذه دلالة واضحة جدا على التأصيل العام فيما ندور حوله، وهذا يجعل ثراء عندك في التفريع. جيد. أما الصورة الثانية فالعقد صحيح لأن التقابض كان في المجلس، وأما بالنسبة للمساواة بالنسبة للتماثل لغير مطلوب، التماثل غير مطلوب. يعني المعنى الصحيح نقول إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ولكن يدا بيد، لكن يدا بيد. من ذلك أيضا إذا باع شاة مذبوحة، احنا عندنا شاة بلبن في درعها لبن، شاة احنا عندنا الصورة شاة بلا لبن ليس في درعها بلبن، قلنا العقد ايش صحيح، خدنا بالتصاعدي الايسر، شاة في درعها لبن بلبن، شاة شاة في درعها لبن طيب بلبن بقر، طيب شاة مذبوحة بلبن، شاة مذبوحة بلبن بلا لبن، ايوه شاة مذبوحة ليس في ضرعها لبن، شاة مذبوحة ليس في ضرعها لبن بلبن بلبن ايه سيب لبن ايه بقى دلوقتي، انت اللبن اللي انت تسأل عنه ده لما يكون في لبن في الضرع. قلت لك تسأل عنه عندما يكون في الضرع لبن، ما فيش في الضرع لبن الآن، عندك شاة مذبوحة بلبن ديد، ما رأيكم في هذا العقد يا أستاذ إعلامي حاتم باشا إعلامي الكبير صاحب الكاميرا؟ الاثنين مطعومين، الله يطعمك بالخير أخوي، تفضل. طب هات أكمل، يعني إيش اللي هو اللبن لحم برضو إعلامي باشا؟ طب أنت قلت لحم ولحم، ده لحم ولبن، وبعدين يعني ايش؟ ها دكتور تامر توافقه؟ الدكتور تامر وافقك، يبقى مش يعني في صعوبة للاختلاف معك. الله أعلم عن وافقك ولا الله أعلم بالإجابة. طيب خلاص نشوف المجلس، مجلس العلم ها خنصير، يعني ايه قلت توافق اولاده؟ هو الرجل قاعده قاعده قال العقد صحيح، العقد صحيح لانهما ايش مطعومان جيد، ومطعومان مختلفان في ادي ناس، قال هو يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الاصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. يعني توافق الاعلامي، اذا الاعلامي كان براسا لكم رجل اسوه الان، بص مبسوط فرحان بقى بيتواضع خايف من الرياء، حطوش في الارض بقى بيقطع خايف من الرياء بيتواضع، ان الجميع الان بيوافقونه. طب انا يعني انا اصوب تفكيره جدا لكن هو مش عارف ياتي بيها صح. هو العقد طبعا العلماء يقولون الشات اما ان تكون مسلوخه واما لا تكون مسلوخه، الشات اما تكون مسلوخه واما ايه لا تكون مسلوخه، فلو كانت مسلوخه صح العقد، تبين لي اللحم ولا غرر، تبين لي اللحم ولا غرر، مفهوم. وايضا عندي مطعوم ليس معه غيره مع مطعوم وصح ذلك، مفهوم. وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. أما إن لم تكن مسلوخة فلا صح من وجهين، الوجه الأول هو إيش الغرر، الغرر الجهالة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن أنا أبيع صنف ربوي مع غير ربوي، هو الفرو ربوي لا، مفهوم. هذا هو، فإذا هذه المسألة لابد فيها من التفكير، تعميق النظر هو الذي يفيد جدا في الفروع الفقهية في هذا الباب. إذا هذه شاة مذبوحة بلبن، فقلنا يعني الفرق بين السلخ وبين غيره. من الفروع أيضا زيد باع شاة في ضرعها لبن بشاة أخرى في ضرعها لبن، زيد باع شاة في ضرعها لبن بشاة أخرى في ضرعها لبن، امتلك زيد شاة وعز عليه الذبح فقال أبيعها ولا أذبح وأستفيد. طيب، فوجد رجلا آخر مع بشاة أعجبته وشاته في ضرعها لبن وشاة الآخر في ضرعها لبن، زيد طيب ومحمد، فمحمد قال تبيع؟ قال أبيع. قال شاتك بشاتي، تبادله الآن البيع، حصل القبول والإيجاب وتقابض في المجلس، فكيف البيع؟ العقد هذا، أريد العقد. شات بشات، ممتاز. نعم، شوف الحق الجميع أجابوا إجابات شطرية صحيحة. صحيح أننا نقول المسألة فيها ورهان، إذا قلنا بأن التبع بأن اللبن كان تبعا فإننا نقول العقد صحيح ولا شيء فيه. ليش؟ قالوا لا الآن لبن ولبن وغير معلوم، نقول يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، والمعنى الشات بالشات وهذه تكون صحيحة. يبقى إذن يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، هذا أصل الإيش؟ أصل التعاقد، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. الوجه الثاني هو الوجه الصحيح، أن نقول اللبن مقصود لذاته ليس تبعا، اللبن مقصود لذاته، فإن كان مقصودا لذاته يبقى لبن بشات ولبن إيش؟ بشات كإيه؟ كمد عجوة ودرهم ودرهم، أو مد عجوة ودرهم وعجوة، الغرض المقصود لبن وشات ولبن وشات، هناك جهالة في اللبن، يبقى إذن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فلا يصح التعاقد على ذلك، وهذه الأصل في النظر في هذه المسألة. قالوا عندنا مسألة أخرى، لو الرجل باع أرضا بأرض، أرض من الناحية اليمنى قل عمير 10 فدادين يملكها، وأرض أخرى تصل إلى 50 فدان لكنها في ناحية متوارية وهذه في ناحية على الشارع مثلا، فجاء الذي يملك 50 فدانا فقال لعمير أريد أن أشتري أرضك بأرضي، أرضك بأرضي جيد، أو دار بدار، رجل عنده دار في داخل الأزقة ودار أخرى على الشارع العمومي، فقال أبيع دار أبيع لك داري بدارك، بمبادلة دار بدار، هل العقد يصح أو لا يصح؟ العلماء يقولون ينظرون في هذا الباب، يقولون الأصل دار بدار لابد أن يكون في تقابض وين؟ في المجلس، هذا الأصل، لكن إذا كان هذه غارة الثمن أقل الثمن ما يهم هوا هي ليست من الأصناف الربوية، وإذا قلنا ليست من الأصناف الربوية يبقى أدم بيع كيف ما شئت، بيع كيف ما شئت، مفهوم كسيارة بسيارتين، قلم بقلمين، موبايل بموبايلين، ما فيش مشاكل أبدا في هذا الباب. يبقى إذن دار بدار ليس فيها شيء، أرض بأرض ليس فيها شيء. طيب، لكن العلماء يقولون هناك صور في بيع الدور بأنها تختلف ولا تصح، كيف؟ قالوا زيد امتلك دارا رحبة واسعة فيها بئر عظيم، حمام سباحة، بئر عظيم لا ينضب ماءه، وعمير صادفه وأنه عنده دار وإن كانت أضيق لكنها في مكان أشد يعني بهاء وجمالا، وأيضا في أرضي بئر لكنه أقل من بئر عمير، فأراد التبادل فقال له أرضى بهذا الأرض بهذه الدار، والثاني قال أرضى بهذه الدار، فتبادل فتعاقد على البيع، فتم البيع بينهما، فتم البيع بينهما، فما حال هذا العقد أستاذ عمر؟ دكتور تامر، الله أكبر، شوف الراجل ده، هي عقلية طبعا خلاص اقتصادية، والراجل شغال متشبع في الاقتصاد، هذا النظر الصحيح. هتنظر الآن بأن المسألة مفرعة على تأصيل، التأصيل هو الكلام على الماء، ما هي دار بدار ألف دار ما فيها شيء، التأصيل متفرع على الماء، تأصيل الماء، هل الماء ربع صنف ربوي أم لا؟ لا سيما وعندنا في المذهب وجهان بأنه صنف ربوي لأنه مطعوم، لقول الله جل في علاه إيه؟ فمن لم يطعمه فليس، فمن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة، فمن شرب منه فليس مني، فمن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة، يبقى فمن لم يطعمه يبقى إذن جعله مطعوما، فقالوا الماء مطعوم إذن هو صنف ربوي. فإذا قلنا صنف ربوي يبقى البيع ليس بصحيح، العقد ليس بصحيح. لما؟ لأن الماء مقصود ذاته وهو صنف ربوي والتماثل غير متوفر، يبقى إذن اختل الشرط والعلم والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فلا يصح العقد. هذا الوجه الأول عندنا. في الوجه الثاني ولا صح والأسد أنهم قالوا الماء ليس مطعوما، الماء ليس ربوي صنف ربوي، ونزل على على الطعم إيش تغريبا، فهو ليس صنف ربوي. يبقى إذن بيع الدار ببئر أو بمئة بئر ليس فيها ثمة شيء، بيع الدار ببئر أو بمئة بئر فليس فيها ثمة شيء. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب، بأننا نقول باع دار، باع دارا ببئر ودارا فيها بئر خلى البئر من الماء أو كان فيه الماء، المسألة متفرعة على التصنيف وإظهار مسألة الماء هو صنف ربوي أم لا. إن كان صنفا ربويا قلنا المبادلة والمبايعة يكون فيها ما فيها من الخطأ، وأما لم يكن صنفا ربويا فالبيع صحيح. مفهوم هذا الباب؟ جيد. هذه المسألة عندك شيء؟ أي قياس يا أستاذ؟ البئر الذي لا ينضب ماءه مقصود لذاته أصالة، كيف تقول عنه تابع؟ بئر لا ينضب ماءه مقصود لذاته حتى ولو كان في في في شجرة، لا يدخل في هذا الباب، تصورت تصورا خاطئا. طيب، وأيضا إذا قلنا من الفروع أن زيت امتلك حليبا، ماء لبن امتلك حليبا، حليب أو حليب اسمه حليب، وعمر أيضا عنده حليب وأراد أن يبيع الحليب بالحليب. طيب، لكن احنا عندنا الحليب اصناف، حليب رايب صحيح، حليب فائق الجودة، حليب متوسط الجودة، حليب فيه ما يشوبه من الماء، حليب يشوبه شيء من غير الحليب او بصنف اخر من الحليب. هذه اصناف خمسة، والمبادلة المبادلة على هذا الباب. لو قلنا حليب بحليب متساويان فيبقى اذا لابد ان يتوفر شرطان حتى يصح العقد، لابد من التقابض في المجلس ولابد من التماثل. يبقى اذا باع خمسة كيلوات خمس بكيلوات خمس والتقابض كان في المجلس، صح البيع، صح البيع في هذا الباب. ان افترق بينهما شيء فلا يصح العقد. طيب، ونقول حليب الان حليب عالي الجوده وحليب نازل الجوده او حليب متوسط الجوده لكنها متماثله والتقابض في المجلس، فهل يصح العقد ام لا يصح العقد؟ هذه مساله مطروحه ايضا، فلابد أن ننظر هل وصلنا العقد صح أم لا. عندنا الفرق بأن الحليب الأول عالي الجودة والحليب الآخر متوسط الجودة. عندك في عصر كهذا حليب عالي الجودة إيش؟ كامل الدسم، ما اسمه؟ جهينة. حاضر جهينة، وعند جهينة الخبر اليقين، ماشي. حليب جهينة على كلام جهينة. طيب، وحليب الآخر إيش بقى؟ الأقل منه دسما. المهم سملنا اسم الحليب. طبعا الآن أنا أريد حليب عالي الجودة، دعك من الآن، حليب عالي الجودة المراعي، وبقى الثاني يعني هذه إخوة أفاضل، بس بلاش الهمهامة اللي في الفصل. أنا أريد الآن عالي الجودة، سمي لي اسم عالي الجودة، ثم سمي لي اسم متوسط الجودة. ها أنتوا خلاص تجار لبن، أنتوا كمان إيش اللي بيحدث من طلبة العلم هذا؟ سمي لي لبنا عالي الجودة مراعي، خلاص. وأعلى منه جوينة لمر. لمر ده إيه، أسباني ولا إيه؟ لبن برضو. إذا لمر كما قال الأخ، أنا بنتي أصلا بتشرب هذا اللبن، يبقى صحيح هو هذا. طيب، أنا ما أعرفه ولا عمري شربته. لمار، والثاني اسمه ايش؟ المراعي. جيد، ايهما اجود؟ خلاص، ما الراجل الطيب هو اللي فاهم. ها طب خلاص، يبقى اذا لو بعت لمار بايش؟ بالمراعي. ايضا اذا وجد التماثل والتقابض في المجلس صح ذلك. يبقى نقول علب خمسة لمار وعلب خمسة مراعي، جيد، وتقابضها في المجلس وحصل الجب والقبول، صح العقد. وإن كان عالي الجودة متوسط الجودة، لأنه حليب وحليب جنس واحد منطبق في العلة. طب الأصل فيه إيش يا أستاذ عمر؟ ممكن نستدل على هذا بإيش؟ فكر ساعة حريص. ممتاز. حديث بلال قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو عين الربا لما قال له في الجامع والجنيب، قال أنا نبادل الصعب الصعيد، قال أو تأوه أو عين الربا ردوه. ثم قال بيع الجمع بالدراهم وشراء بالدراهم جانبا. يبقى إذن صحح البيع إن كان جانبا صاع وصاع تماثل. يبقى عالي الجودة ومتوسط الجودة لا يؤثر في ذلك. لكن عندنا لبن يشوبه ماء ولبن يشوبه الماء. لما دخل عمر الخطاب رضي الله عنه ليلا سمع المرأة تقول اخلطي اللبن بإيش؟ اخلطي اللبن بالماء. فلما قالت اخلطي اللبن بالماء قالت لها البنت يعني أمير المؤمنين قالت أمير المؤمنين لا يرانا. قالت وأين رب أمير المؤمنين؟ حتى زواج ابنته الغرض ابنه الغرض المقصود بأنه لما قال ذلك عمر الخطاب علمنا أن اللبن يمكن أن يشوبه إيش الماء. طب لبن يشوبه ماء بلبن يشوبه ماء أيضا فهل يصح أم لا؟ هذه كيلوات خمس وهذه كيلوات خمس. التماثل موجود والتقابض في المجلس موجود وأيضا الإجابة والقبول موجود. فهل يصح البيع أو لا يصح البيع؟ ماشي يا باشمهندس. هو صحيح يشوبه لبن اللبن يشوبه ماء لا ندري المقدار هنا. لا سيما نحن ممكن نقول أيضا المسألة تتفرع على فرعين بأنه لبن ربوي مع سنف آخر ربوي ولبن ربوي مع سنف آخر ربوي. فإذا التماثل غير موجود بحال من الأحوال فلا يصح العقد بهذا الباب. يبقى لبن يشوبه شيء مع لبن يشوبه شيء لا يصح لأن التماثل غير متوفر. طيب لبن مغلي على النار ولبن أيضا مغلي على النار ومتماثل في المجلس في التعاقد. ليش بتضحك ليش؟ فروع جميلة أنت فرحان بال... يا سلام. نعم خلاص أنا هذا اللي أقوله. إذا دخل النار على اللبن ماذا يفعل فيه؟ هنا إما أنه يؤثر فيه طيب إيجابا وسلبا وما لا يؤثر فيه. إن كان يؤثر فيه إيجابا وسلبا بتداخل أجزاء فإذا التماثل غير متواجد. والتماثل غير متواجد يبقى الشرط المطلوب غير متوفر إذا لم يصح العقد. العقد باطل لأن العلم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فلا يصح العقد بذلك بحال من الأحوال. وأيضا ممكن أن نقول بأنه مثلا مستخلصات اللبن مستخلصات اللبن كريمة طلع مرته كريمه صار مرته كبيره جدا كمان ليس يعني ده هو مرته حق. فالمهم انت كريمه مع كريمه جيد يعني تصح اما تصح يعني اقول لك الان الكريمه والكريمه ممكن اصاله يصح التبادل فيما ام لا؟ ها مستخلص من ايش؟ اجناس مختلفه. يبقى بيعوا كيف شئتم ها ولكن بسرعه ولكن يا ده أخطأتم. الأصل واحد الجنس واحد هي مستخلصة من لبن. يبقى إيه لابد من شرطين. يبقى 5 كيلو كريمة خلينا في 5 كيلو بس ما نطلعش منها وخمسة كيلو كريمة يصح ذلك بهذا الباب. والتماثل صح. والمرطة مستخلصة أيضا. المرطة نفس الأمر. السمنة صحيح السمنة ممكن تبيع اللبن بالزبد ولبن ليس فيه زبد. أقعد ساكت. الراجل بيقول لبن بالعسل والكريمة ممكن تبيع الكريمة بالعسل وكريمة سادة صحيح. ودي تداخلت الأصابة الربوية فلا صح هنا ولا بد من الفصل. أنت بقى الآن ممكن نعمل شيء آخر. لو قلنا سندوتش اللي أنت عايز ده عسل بالكريمة وسندوتش كريمة فقط يصح التبادل ولا ما يصح؟ يصح هو يسح صح؟ ها هو يسح ساحة المسألة بأسره. كيف يسح؟ بتعرفش؟ ها لا يصح لما؟ كلام مقصود الذات. طب هو كلام مقصود الذات العسل مقصود الذات. يا ربي يعني ايش الكريمة يعني؟ خطأ. انتوا ايخوا بتفكروا يعني اجاباتكم كلها وان كانت فيها بعض الصحة مفيش تكامل تصور. الخبز مطعوم والعسل مطعوم والكريمة مطعومة. يبقى إذن المسألة كلها يعني مطعومات مختلفة الأجناس مع مطعومات مختلفة الأجناس ممكن نقول إيه يصح إذا ترى مختلفة الأجناس مع التقابض في المجلس. لكن هناك أجناس إيش متفقة كريمة وكريمة خبز وخبز. يبقى إذن التماثل غير متواجد العقد لا يصح العقد لا يصح. طب باع زيد امتلك شاة فذبحها وسلخها فصارت إيش ماء يعني كلهم نعم فصارت لحما ثم ذهب إلى سوق الخيل أو سوق الغنم أجلكم الله، فورد أناس يبيعون إبلا فعرض لحمه ليشتري به إبلا، يبقى أراد أن يشتري بلحمه إيش؟ إبل. مفهوم غير مفهوم؟ طيب أراد أن يشتري بلحمه إبل أو عنده جزور فذبحها ثم ذهب بلحمها إلى الأسواق يشتري به بقرا أجلكم الله، فهل تصح هذه الصورة أم لا؟ أولا إن لما نقول لحم وبقر، تفضل كريم أنت قلت يصح، لما؟ ماشي، والإبل هو لا لا صار به لحما. طيب سأقول لكم شيئا جيد، هذا كلام جيد، الحق المعتمد في المذهب أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، لكن لابد أن تفهموا إيش الوجهة الفقهية، لأن الوجهة التي قالها كريم وجهة صحيحة. شوف الوجهة الفقهية في هذا الباب، هم يقولون نعم هذا لحم ومطعوم، والإبل ليس مطعوما إلا أن يكون إيه لحما، لكن هذا اللحم أصله إيش؟ أصل هذه الشاة، أصل هذه الإبل، صحيح ولا لا؟ قالوا إذن هنا أصالة أصل اللحم موجود، هذا الأصل الذي هو مقصود في البيع. فقالوا إن كان بجنسه من أصله فلابد أن يدخل فيه ولابد أن تتوفر فيه شروط الربوية التي لابد أن تتوفر في العقود الربوية. والحق بأن المسألة قبل أن ننظر فيها فقهيا، أنا بينت الوجهة الفقهية لتعلم، لتتعلم، يتفتح ذهنك. الأصل المعتمد في المذهب أنه لا يجوز، لا يجوز بيع اللحم بالحيوان. لحديث ورد عن سهل بن سعد الساعدي بأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وهناك رواية في البيهقي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحي بالميت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحي بالميت عموما هو الآن. وأيضا رواية في الموطأ وأخرجه الشافعي وهو أيضا في البيهقي وفي غيره في السنن الكبرى عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. كل هذه آثار يستدل بها الأئمة عندنا في المذهب على حرمة بيع اللحم بالحيوان، على حرمة بيع اللحم بالحيوان. فهمنا لك بعدين على حرمة بيع اللحم بالحيوان. وقالوا هذا من الأثر ومن النظر بأن اللحم الإبل أصله اللحم، الشاة أصله اللحم، البقر أصله اللحم. فإذا كان هذا الأصل هو اللحم، يبقى أنا لما أبدل اللحم بالحيوان الحي كأني أبدل اللحم بإيش؟ بأصله. فتكون الصورة أنه في النهاية في الثمرة سيذبح هذا الشاة، ستذبح أو البقرة تذبح أو الإبل أجلكم يذبح، فيصير لحما، ويكون التبادل أصالة تبادل اللحم بإيش؟ بلحم غير متماثل، غير معلوم التماثل، مفهوم؟ لذا قالوا هذه الوجهة التي بها سد النبي صلى الله عليه وسلم البيع، بيع الحي بالميت أو بيع اللحم بالحيوان رحمكم الله. هذا في المذهب، هذا في المذهب. والحق هناك وجهة ستأتي يأتي تفصيلها في التفريق بين اللحم والحيوان بجنسه أو بغير جنسه، يعني لحم شاة بشاة، لحم إبل بإبل، لحم بقر ببقر، لحم خيل بخيل، لكن لحم شاة بإبل فيها نظر، فيها وجهان كما سيأتي تفصيله. لحم بقر بشاة أجلكم الله فيها وجهان. طيب يبقى أولا نؤسس ونؤصل للباب، هذا الباب التأصيل الأول هو الكلام على بيع اللحم بالحيوان. التأصيل الأول في الكلام على البيع بالحيوان نهى نسمع عن بيع اللحم بالحيوان، وقلنا الوجهة الفقهية بذلك. فالتأصيل المعتمد في المذهب أنه حرام لا يجوز، والعقد باطل، بيع الحي بالميت لا يجوز. خالف في ذلك من العلماء أبو حنيفة، أبو حنيفة خالف في ذلك وقال بجواز بيع اللحم بالحيوان مطلقا، وله وجهتان، له أثر ونظر. الأحناف قالوا بجواز مطلقا وله في ذلك الأثر والنظر، أما في الأثر فقد قال الله تعالى عموما وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما الوجه أن الفقهية عندهم قالوا هذا موزون يباع بغير موزون فصح البيع، موزون بيع بغير موزون. يبقى إذن أيمن ما تفهم في ذلك، الوجه النظرية عندهم في الفقه قالوا في الأثر وحل الله البيع وحرم الربا، أما في النظر فقالوا موزون بيع بغير موزون فصح البيع. آيات كريم صنفان غير ربويين لم يصح هذا الكلام. حريص طيب وبعدين ما هذا ذكرناه صريحة أول الآن ما هو هذا الصحيح بس عم قالوا موزون. طيب بيع بغير موزون يبقى العلة انتفت، إذا العلة انتفت الربا انتفى، العلة انتفت يبقى الربا، يبقى الربا انتفى، الحكم انتفى فيصح. قالوا بأنه بيع موزون بغير موزون، الموزون اللحم. طيب والشات لا تباع، لا تباع وزنا، فبيع موزون غير موزون انتفت علة الربا، إذا انتفت علة الربا فلا مشاحة في البيع، فلا تضيق في البيع، فيباع كيفما كان إما نسيئة إما متفاضلا إما التقابض في المجلس إما تأخير التقابض، كل ذلك يصح. هذا بالنسبة للكلام الأحناف والوجه عندهم. المالكية قالوا بالتفريق، قالوا نقول يصح البيع في الأجناس المختلفة ولا يصح في الأجناس الغير مختلفة، أنه نظر الأصل قال لحم شات بشات، إذن أصل لحم الشات لحم أو أصل لحم الشات بهذه الشات يبقى هو كأنه لحم بلحم، وجهل التماثل فلا صح، نهى عن بيع لحم الحيوان. أما لحم شات ببقر صح ذلك، وهذا طبعا سيأتي تفصيله إن شاء الله. الحنابلة قالوا بعدم الجواز مطلقا لا بجنسه ولا بغير جنسه للأدلة التي ذكرناها، وأيضا لدليل آخر قد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه رضاه لما ذبح جزورا وجاء رجل بعناق فقال أريد أن أستبدل هذا بذاك لحم بشات، فقال له أبو بكر لا يصح ذلك، قال أبو بكر لا يصح ذلك. الحق أن ما استدل به القوم الأحاديث التي أتت فيها لم يأتي حديث مرفوع صحيح. حديث سهل بن سعد الساعدي فيه يزيد بن مروان، ويزيد بن مروان ضعيف جدا، حتى ابن حبان أفحش القول فيه، قال ابن حبان يزيد بن مروان يحدث ويأتي بالمناكير أو قال بالموضوعات عن الثقات، وهذا قطح شديد فيه، فالحديث لم يصح مرفوعا، لكن قد صح الحديث مرسلا على سعيد بن المسيب، صح الحديث مرسلا على سعيد بن المسيب، ووجهة النظر الفقهية صحيحة، فإذا يصح البيع ويصح التعاقد على ذلك. هذه بالنسبة لهذه المسألة وهي آخر مسائل الفقه في فقه الباب. نسأل الله جل وعلا أن يفهمنا وأن يفقهنا في الدين. أعرف أن مسائل الفقه مسائل صعبة فيها ما فيها من إعمال النظر، لكن كلما صبر طالب علم كلما اتضح الأمر له. نعم أعرف هو مرسل من سيف خلاص صحيح وتكملت شروطه، احنا قلنا وهذا مرسل صحيح، لا أنا لا أقول على الإطلاق مرسيل ابن سيب مرسيل صحيح، أنا أتكلم على أساس أنه مرسل سنده صحيح وقد ظهرت ثبتت صحته وانتهى الأمر. تفضل. طيب أنا قلت إيش؟ لا يبقى أنا وهمت، أنا قلت يا صح البيع، لا لا طب كيف أنا قلت يا صح البيع وأنا احتدشت بسعيد ابن سيب؟ والله هذا وهم مني، لا ما يصح، لا يمكن يصح التعاقد على اختلاف على الأجناس المختلفة. ها طب قلت التفصيل، أنا قلت فيها وجهان أيضا لا يصح مطلقا، يعني الأجناس المختلفة فيها وجهان، وجه يقول يصح في الأجناس المختلفة، وجه يقول أيضا لا يصح لعموم نهى أن استمع بين لحم الحيوان، فلو الوهم أدركني يبقى إذن الأصل أنه لا يصح الحديث بعسائي المسيح، لو الوهم لم يدركني ما أنا أقصد بها مسألة الوجهين اللي هي عند اختلاف الأجناس، لحم شاد بإيش؟ ببقرة، لحم شاد بإبل. طيب هذه غير تلك لا لا مش المفسدة، لأن أنت أصلا في داخل الشات في كثير من الأمور ليست لحما فاهم، لكن البطيخة ما فيش داخل فيها غير إيه؟ فيها لب. ماشي أخويا ماشي، حموت من الاخوة صحيح يكسر اللب ساعات و ما تسيب قرع، احنا مالنا من القرع يا ابن الحلال، المهم ان هي اصالة فيها ما اللي بداخلها موجود ليس نزاعا، معروف. هو بيقول له لو هو بقى باعها له انها حمراء، ده الكلام اللي فيه. هو مش بيقول لك على السكينه بطيخ، خلاص بقى يبقى انتهى الموضوع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.